السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيراً. وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً، وكان ربك قديراً. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيراً. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيراً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإنه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالهدى والنور الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زُيِّن للكافرين ما كانوا يعملون. فسمى الله سبحانه وتعالى الخالي عن الهدي والنور ميتًا، وسمى من حصل له ذلك حيًّا، ذلك أنه مقصودٌ به حياة الدنيا، ذلك أنه لا مقصود به حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى ومعرفته وخدمته والإخلاص له والاستلذاذ بذكره والتذلل لعظمته والانقياد لأوامره والإنابة إليه والإسلام له. فإذا حصل هذا للعبد فهو الحي، بل قد حصلت له الحياة الطيبة في الدارين، كما قال الله تعالى: من عمل صالحًا من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا فاته هذا المقصود فهو ميت. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والحكمة وأمر باتباع ما جاء فيهما، فقال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلًا ما تذكَّرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله ذلكم وصَّاكم به لعلكم تتَّقون. وقال الله سبحانه: قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإن العبد إذا قرأ القرآن وعمل به فلا يضل ولا يشقى. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيا عجبا ممن يزعم أن الهداية والسعادة لا تحصل بالقرآن والسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اهتدى بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. عباد الله، إن الواجب على كل من عقل عن الله أن يكون على بصيرة ويقين من دينه، وإن من المحال أن يحصل اليقين والبصيرة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المتابعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حقيقة دين الإسلام الذي افترضه الله على العام والخاص، وهو حقيقة الشهادتين الفارقتين بين المؤمنين والفجار، والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، إذ معنى الإله هو المعبود المطاع، وذلك دين الله الذي ارتضاه لنفسه وملائكته ورسله وأنبيائه، فبه اهتدى المهتدون وإليه دعا المرسلون. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فلا يتقبل من أحد دنيا سواه من الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن الله تعالى شهد لهذا الدين بأنه دينه قبل شهادة المخلوقين، وأنزل في آيات تتلى إلى يوم الدين، فقال وهو العزيز العليم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عباد الله، إن الله عز وجل قد جعل أهل هذا الدين هم الشهداء على الناس يوم القيامة، لما فضلهم به من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي توجب إكرامه. فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فضل الله هذا الدين على سائر الأديان، فهو أحسنها حكما وأقومها قيلا، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فاللهم زيننا بزينة اتباع القرآن والسنة والعمل بما فيهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تعالى قد جعل فرقانا بين الحق والباطل، وأمر عباده بلزوم ذلك الفرقان العظيم، وإن أعظم الناس تمسكا بهذا الفرقان هم الأنبياء عليهم السلام، ثم كل من سار على دربهم واقتفى أثرهم. قال الله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده. وإن كل من كان أعظم اتباعا لكتاب الله الذي أنزله ولنبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والسنة كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، واشتبه عليهم النبي الصادق بمدعي النبوة الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكاذبين. وإن الله تعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرَّق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبيَّن ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبله صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، كيف لا يميز من له بصيرة بين دين أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، وارتفع بناؤه على طاعة الرحمن والعمل بما يرضاه في السر والإعلان، وبين دين أسس بنيانه على جرف هار فانهار بصاحبه في النار، كمن أسس بنيانه على عبادة الأصنام والأوثان والالتجاء والاستغاثة بالصالحين وغيرهم من الإنس والجان دون الرحمن، فاستغاثوا بهم عند الشدائد والأحزان، وصرفوا العبادة لغير الملك الديان رجاء النفع والعطاء والمنع ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قد عجز عن دفع ما حل به من أمر الله تعالى، فكيف يدفع ما حل بغيره؟ وإن أمثال هؤلاء إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قالوا لا بد لنا من ولي بيننا وبين الله تعالى، وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، عمدوا إلى قبور الصالحين فبنوا عليها القباب والبنيان، ونقشوا سقوفها والحيطان، وحلوها بالغالي من الأثمان، وألبسوها الستور الحسان، وذبحوا ونذروا لمن فيها، وقربوا لهم القربان، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإن الواجب على المؤمن إفراد الله تعالى الواحد القهار وخلع الأنداد والأشباه. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، وقال الله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحينا ما أحييتنا على القرآن والتوحيد والإيمان والسنة، ولا تقبضنا إلا على القرآن والإيمان والتوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سائر وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.